يا رب الصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد بالجهر والخلوات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. صلون يا جماعة، صومون، تذكرون الله سبحانه وتعالى، تؤدون العبادات، هذا الأصل في الناس. الأصل في الناس هنالك من لا يصلي، هنالك من لا يكترث بالعبادات، وفي المقابل يغرق في جانب آخر في السيئات والمعاصي والمخالفات، فهو يعني مقصر في الجانبين، لا عبادات وفوق هذا يرتكب خطايا كثيرة. رمضان تخف حدة الخراب، التجاوز، المعاصي، كثير من الناس في رمضان تشرق قلوبهم. لماذا؟ لأن الجو العام يهيئ، لأن الشهر الصورة الذهنية اللي عندنا عنه شهر كريم، شهر له خصوصية دينية، شهر يتذكر فيها الإنسان العبادة أكثر، تحدث فيها كأن الله يراك فإن لم تكن ترى، فإن عبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. شهر لا يعني قداسة لهذا الشهر، المكان العلي يدخل الواحد شوية يحتاط. طيب حتى اللي ما يصلي بدأ يصلي، أما اللي ما يصلي لا برمضان ولا بغير رمضان الله يعينه، حتى اللي ما يصلي بدأ يصلي. لكن السؤال للذين يصلون قبل رمضان وأثناء رمضان وبعد رمضان ويؤدون الشعائر التعبدية المنصوص عليها، أو أحيانا تبدو عليهم مظاهر الالتزام بأحكام الدين، ما أقول متدينين، كل إنسان في جانب تدين جانب ضعف، والقضية ليست فقط قضية أوصاف، لكن لماذا، وهذا السؤال المحرج، لماذا العبادات من صلوات وغيرها لا تنعكس نتائجها ومعطياتها ومقتضياتها على واقع الحياة، أن في معاملاتنا الاجتماعية بيننا بين بعض، أو حتى في أخلاقنا العامة في التعامل مع البشر، أو في تعال شوف في قضايا الفلوس، صلي ما يصلي. يقول لك من يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما زكى أحد الناس عنده شخصا، أحد الأسئلة اللي سأل عمر كمعيار لمعرفة معادن الناس وأخلاقياتهم، السؤال شنو قال له؟ قال أسافرت معه؟ قال لا. قال أتعاملت معه في الدرهم والدينار؟ علمته؟ والله العظيم إن هذه حادثة حصلت من قبل 5 سنوات. قلت لأحد الناس طلب مني أن أكون وسيطا بين فلان وهذا الفلان، اشتغل في يعني إمامة المساجد فترة، وفلان هذا الذي اشتغل في الإمامة يريد مالا من الطرف الآخر، يريد 3000 دينار يسدد ديونه وحراجاته المالية. فقلت أنا رأيت الأخ هذا صدفة بالصايك، أنت تعرفه زين؟ قال حط بالك ترى طيب، يصلي يسوي دروس، بس بالقروش ما يعرفك، ينساك، يقول لك بعد شهر السداد 3 سنوات تدخل عليه ما يرد عليك، يغير رقمه. نقطة ضعف، خلل في السلوك. رمضان يا جماعة ثورة على الذات، رمضان أن تفتح دفتر الحياة والسلوك، ها وتعيد الحسابات. رمضان مهم، فهل أنت عابد حقيقي ولا لا؟ لا نريد صور العبادة. طيب أين الخلل في عبادة المسلمين؟ الأستاذ محمد قطب ألف كتاب سماه مفاهيم ينبغي أن تصحح، بدأ بمفهوم لا إله إلا الله محمد رسول الله الذي صارت مجرد شعار على اللسان. المفهوم الثاني مفهوم العبادة من صلاة وصيام إلى آخره. إيش الخلل الذي لاحظه الأستاذ الباحث في سلوك الناس في العبادة؟ واحد، أول خلل أن العبادة انفصلت عن العمل، فالعمل شيء والعبادة شيء. يغش، يكذب، يضع نفسه أنه موقع وحاضر وهو ليس موقع ولا حاضر، كذاب. إذن صار انفصال، كأن العمل شيء والعبادة شيء. ولو فكرنا أن الصلاة العبادات الشعائرية جاءت لكي تدخلنا في معبد الحياة العام وتعطينا قوة على أداء الواجبات لما وقع هذا الشيء. اثنين، انفصلت الصلاة عن الأخلاقيات، تجد حتى في المسجد يعمل لك مشاكل في السلوك والمعاملة. ثلاثة، انفصلت الصلاة عن الترويح، فالوناسة والسهرات تلاحظون حتى في رمضاناتنا، صايم ويوزع صدقات وكل شيء، بالليل قاعد لك في مخيم في خيمة شيشة، ها، ويشيش ويقول متعينا يا حقة يا رقاصة إلى آخر الكلام اللي كنا نقوله أول، ويمكن يرمي بعد فلوس على المسرح من أجل أن تهز بشكل ممتاز. هذا موجود، هذا واقع. ومع ذلك حتى اللي يصلون صارت الصلاة مجرد أداء آلي وإسقاط الواجب عن الكاهن، خلاص أدينا الواجب، نعم، فقط التكليف كما يقولون. هكذا نتعامل مع الله سبحانه وتعالى؟ هذا الخطأ. هذا ما جعل كثير من النقاد مثل علاء الأسواني الروائي المعروف الشهير، طبيب المصري صاحب رواية يعقوبيان، وأنا وقفت وقفة طويلة مع التعذيب في رواية يعقوبيان لأنني مهتم في هذا الجانب منذ زمن طويل، وحتى رواية شيكاغو والإشكال الثقافي الذي يكون للمغتربين وتنوعهم وتواصلهم في أمريكا وغير أمريكا. علاء الأسواني كتب مقالا، جاء خال أم العيال وقال لي اقرأ شوف كاتب علاء الأسواني، خدت المقال، هذا كلام من سنتين من سنين. المقال يقول المصريين مؤمنون بهذا المعنى، وأنه مجتمع متدين، وأنا أسقط مقاله ليس على المصريين، على كل المجتمعات، لكن هو يتكلم من واقع ما عاش وما شاهد، وأنا أيضا أتكلم من واقع ما عاش وما شاهد. يقول صلاة يصلون، الاحتفالات الدينية يحضرون، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يصلون، بدأ يذكر المظاهر العملية بما في ذلك التقاليد الدينية، أن والله شعب متدين. ثم ذكر الوجه الآخر في الإخلال في هذا التدين، وعقب تعقيبا، نحن نقول للأستاذ علاء وللجميع، لو فهمنا معنى العبادة لعرفنا أن هذا ليس تدين، هذا تدين تقليد. لماذا؟ لأن الحديث يقول مثلا في رمضان، من صام رمضان بس لا إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هل صمنا إيمانا ولا صمنا تقليدا؟ هل صمنا إيمانا ولا صمنا عادة؟ هل صمنا إيمانا ولا صمنا كواجب ثقيل على النفس نريد أن نتخلص منه بأي طريقة؟ هل صمنا رمضان وأدينا الواجبات والشروط والأركان وعشنا، وهل احتسبنا؟ هذه المشكلة، أننا فقدنا روح العبادة، مقصد العبادة، ثمرة العبادة. رمضان يجب أن يعيدنا إلى العبادة الصحيحة. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد. من أسرار الصيام التحرر من أسر الحاجات، من أسرار الصيام التحرر من أسر الحاجات. وأعيد عليكم ما ذكرته في الحلقة الماضية أمس، قول الإمام علي بن أبي طالب استغن عن من شئت، رضي الله عنه يقول استغن عن من شئت تكن نظيره، واحتج من شئت تكن أسيره. كلما تخففت كنت متحرر أكثر. الإنسان أسير عادات وأسير حاجات، هل يستطيع؟ نعم، الكائن الوحيد الذي يستطيع أن يتكيف ويغير من أفكاره ومن عاداته هو الإنسان، أما بقية الكائنات فهي مبرمجة بالاسترجاع الغريزي، وحتى في السيرك عندما يعلمونه لا يعلمونه فكريا، يعلمونه آليا. يجوع الفيل، عندما يجوع يعطى قطعة من الأكل والحلاوة ولا، ثم يرفع رجله آليا، يعطى ترفع يرفع رجله، يعطى عندما يرفع رجله فتكون عملية شرطية بين الإعطاء وبين عملية رفع الرجل وتبدأ على التدريب. أنت لا، عندك مفاهيم أفكار وقناعات، اليوم تكون فكر بكرة تكون فكر آخر، تجدد نفسك. فهذه مشكلة الإنسان. فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي يقبل على ما يضره ويحب الاستجابة. شهر رمضان يقول لك لحظة، خفف من الحاجات، تكيف مع ما هو موجود، ودرب نفسك لأنه شهر التدريب على الصدمات التي سوف تأتي والحرمان الذي ربما سوف يقع. فكل شيء إذا تدرب مجتمع كامل على هذا الشيء. السيارة وقودها محدد، صندوق الوقود المعدني محدد، إذا انتهت وقفت. أنت لا، أنت تستطيع أن تملأ أكثر مما مطلوب، المعدة تتمدد وتأكل أقل، وحتى لو كلت أكثر أما يذهب إلى الشحم وكذا عن السيارة، لا ما تكبر السيارة إذا زدت البنزين ينكت برا يعني واخرج إلى الخارج. أنت إنسان لست آليا، أنت إنسان فكري. كلما تحررت جماعة قويت، ليس فقط في المجتمع المسلم، يعني غاندي الزعيم الهندي المشهور عندما استعمر الإنجليز الهند وكان الاستهلاك الهندي مبني أو معتمد على إيش؟ الإنتاج الإنجليزي. ماذا صنع غاندي؟ استبدل ملابس مانشستر بلبس الخيش، ولما احتكرت الدولة الملح أضرب عن الملح، واستبدل ركوب الأرجل بدل من ركوب السيارات، وسار في الشوارع وسار وراءه الآلاف إلى أن تعطلت المصانع وأصبح الإنجليزي بطالة، استدعوه إلى لندن لكي يفاوضوه ولكي يملي شروطه. وقال في ذلك أحمد شوقي قصيدته المعروفة. الشيخ محمد الغزالي في كتابه 100 سؤال عن الإسلام في أجوبة سريعة وجميلة، 100 سؤال عن الإسلام، الشيخ الغزالي كتب عن حقيقة الصيام كلام جميل في ورقتين عن هذه الزاوية. طبعا الكتابات هذه يعني من أعمق الكتابات التي قرأتها عن الصيام، مقال بعنوان شهر للثورة لمصطفى صادق الرافعي في وحي القلم، ومقال من زاوية أخرى تحقيق الذات في كتاب مراجعات العقاد، هل الصيام يحقق فيه الإنسان ذاته أم ينكر ذاته؟ بالتالي هو يحقق ذاته. وذكرت مرة في رمضان كيف أن هناك ملحد يقوم من أصدقاء العقاد كل يوم يجيب دليل ضد الدين، ومع ذلك يستحي من هذا الشيء ويستحي من هجومة إرادته أمام الناس ويتحكم في إرادتها. الصيام ثورة يا جماعة. يقول الشيخ محمد الغزالي وهو أزهري عريق، يتكلم عن شيوخ الأزهر القدماء الذين لا يخضعون لأي ضغط خارجي أو داخلي أو جماهيري. يقول أحفظ للشيخ محمد الخضر حسين، طبعا كان أصل تونسي الشيخ الأزهر، أن أسبق كلمة عظيمة، لست أنا الذي يهدد عندما جاءه التهديد، إن كوبا من اللبن يكفيني 24 ساعة. ومن قبله الشيخ عبد المجيد سليم المعروف الأزهري الصلب الذي لا يتنازل عن قول الحق، عندما جاءته رسالة بأنه مهدد وأن سلطات عليا هي غاضبة عليه، إيش قال؟ قال الشيخ أيمنعني ذلك من التردد بين البيت والمسجد؟ قالوا لا. قال لا خطر إذن، ليس هنالك ما يخاف. مستغني، إذا استغنى ماذا صار؟ إذا استغنى الإنسان قوي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شوف البساطة، شوف الطبيعة. يقول الصحابي رضي الله عنه كنت أرمق النبي صلى الله عليه، يعني أطالع النبي، كنت أرمق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسأل أهله في الصباح في طبيعة كل يوم أثم ما يفطر به، أثم ما يفطر به في أكل نتريد في جوع، نعم، فإن قالوا لا نوى الصيام وكأن شيئا لم يحدث. عظيم. احنا تعال شوف في هذا العصر اتكيت الأكل المسلوقات المقليات المسلوقات، تعال شوف كيف الناس دخلت في قضية الطعام في برستيج عجيب عادات الناس في الأكل. أولا الصيام إذا كان الامتناع والانقطاع عن الأكل فهو انقطاع عن أكل بأدبيات، يعني إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. كلام من هذا؟ كلام مريم عليه السلام. الصوم هو الامتناع، هو الانقطاع. لكن أخطر شيء أن يكون الانقطاع عن الأكل عملية تأخير للعمليات الهضمية والبيولوجية والجسم فقط، هي عملية تأخير. أما قضية أن الشياطين تصفد في رمضان في الحديث ماردت الشياطين، مو كل الشياطين، طيب ما بجوار الشيطان ما هو أخذت من الشيطان أو ان النفس الأمارة بالسوء، الضعف النفسي والعادات، جاء رمضان لكي ايش؟ يؤكد عليك التخلص من العادات السيئة. صدقوني يا جماعة، احنا بشر، يمكن انا منهم ها وانت منهم، ما نمنعنا بشر، عندنا جوانب الضعف. احيانا تكون مواعيد الطعام عند بعض الناس اقدس من مواعيد الصلاة، وحتى في رمضان ينشغل بالفطور عن اللحظة الراقية، يعني قبل رمضان، قبل الفطور او اثناء الفطور او بعد الفطور شوي تقعد بس 10 دقائق تريح. احنا ركضة ورا فوازير ورا مسلسلات نكت وضحك، وركضة ورا سخرية في الكاميرا، وركضة من في تجارب اعرفها من اصدقاء قالوا جربنا هذه السنة في رمضان ان ننقطع عن هذا الاعلام او نبرمج الاعلام. والله يقول شيء تغيرنا في حياتنا، اسرتنا توافقت مع بعض. الصيام شهر للتعديل وللتغيير وللتبديل، والانسان الكائن الوحيد كما قلت لكم قادر على الاصلاح والتغيير. الصيام وسيلة، صار ماذا؟ صار هدف بحد ذاته. ولاحظ الناس كم يقضون أوقات في المطبخ، كم يقضون أوقات في الاستهلاك، ماذا سنشتري؟ فبدل من أن يكون الصيام شهرا تخفف من الأكل، لا، صار الكلام حتى في البرامج الكلام عن أنواع الطعام، عن أسماء الطعام، عن مركبات الطعام، عن مقبلات الطعام، عن طرق التحضير، عن ما هو جديد، عن التنوع على الطاولة. تحولنا لوحوش. شنو هذا يا جماعة؟ مو صحيح. والله أنا أقول يا جماعة شوية شوربة وأكل وجبة صحية شيء، يعني ما صرنا مو طبيعيين والله العظيم. فبدلا من أن يأتينا الصيام بالصحة، جاءنا الصيام بالمرض. ياكل يكدس مرة واحدة رز على لحم على مشروبات ليمون على وبعدين وأكل وبعدين حلويات وبعدين يرجع من ويشرب شيء يعني تخمة غير طبيعية. وغيرنا بعد مطالب مطاعم وجبات سريعة، كل شيء صحي. أنا قاعد أتكلم عن عادات سيئة. فصار الصيام الأيام هذه مجرد هدنة، هدنة وقت مؤقتة لكي يبدأ إيش؟ الهجوم. قال الحكماء: النفس كالدابة، النفس كالدابة، إن ركبتها حملتك، وإن ركبتك قتلتك. بقى نقول إن رمضان شهر الفنانين والفنانات الأحياء منهم والأموات، لأن تعاد برامج قديمة لمن ذهب إلى اليوم الآخر أو إلى القبر أو إلى المصير الذي سنذهب به جميعا رحمة الله على الجميع. سنذكر حوادث وبالأسماء للكبار من أجل أن نستفيد، لأن هؤلاء المؤثرون فلا بد أن تكون لهم كلمة. وشهر رمضان شهر الأفلام والمسلسلات والمنافسات الإعلامية والجوائز الدولية على حساب صيامنا. بعد الفاصل نقل. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد. يا جماعة احنا مجتمع متداخل، نشوف بعض ونسلم على بعض، يعني انتماءاتنا التخصصية في وظائفنا متنوعة، وبالتالي في حراك اجتماعي وشبكة علاقات متداخلة دائمة. الفنانون قطاع من قطاعات المجتمع، لكن في هذا العصر والإعلام وقيم معينة دخلت حتى اقتصادية في عالم الفن، غيرت وسوت تحولات كبيرة شكى منها الفنانون قبل غيرهم. وتمر في الحياة وتشوف، يعني أنا من شهرين كنت مع طارق العلي في المطار وقعدوا وسوالف، من 4-5 أشهر كنت في ديوان المرزوق مع نبيل سعيد وحوار، ومع الكل نحتك ونحاور، وحتى إذا قال القصة ولا كذا وأردنا أن ننقلها نستأذن في النقل حتى لا تصير قضية حرب إلا إذا كان شيئا معلنا. الفنانون جماعة لأهل الفن، الفن تاريخيا كان للمجتمع، بمعنى يعكس قيم المجتمع وأخلاقياته، ويحاول أن ننظر من زوايا جديدة لا يلتفت لها المشاهد العادي، سواء في رسمة أو في موقف إلى آخره. ثم جاء يعني فن مرتبط بقيم، إلا أن جاء مدرسة الفن للفن، وبدأ الفن يتراجع إلى أن وصل إلى الانحطاط فيما بعد الحداثة إلى الفن المفاهيمي، وأمثلته ما تنقال. وكتاب المجاز والحقيقة وحدة الوجود في أمثلة يقشعر منها البدن. جماعتنا ما زال مسألة ارتباك. هنذكر لكم موقف حتى أبين لكم يا جماعة الشاهد هنا أن الفنان أيها الفنانون مسؤوليتكم كبيرة، وأيها الناس تعاطوا مع الإعلام تعاطي صح، أنت تختار تحط ماذا تختار، وبالتالي الكل في خير. هذه النقطة بركز عليها في الفن، الكل في خير. اتصل فيني واحد في دولة خليجية وقال لي في مجموعة فنانات يريدون الالتقاء بك من أجل محاضرة. قلت أهلا وسهلا مرحبا. وكانت تقريبا 15-20 فنانة، أنا ليس أجامل بالكويت يبقى، واستمعت معهن. لكن وين استمع؟ دقيت نبي مكان، احنا ما نبي بعد يعني جلسة خاصة مو إعلامية. فقالوا نحطها نأجر غرفة أو صالة صغيرة في فندق نستمع. قال ابن الحلال بس يقول لك العوضي والفنانات شوهد خارج من الفندق وصورة جريدة، ما نبي كلام دعاية أو شبهة أو قيل وقال، تعرف الناس ناس تنطر بس تنكش. دقيت على وزارة الأوقاف، كان يومها وكيل وزارة وليد الفاضل، يا وليد الفاضل عندكم في المسجد الكبير غرف وصالات وجلسات، نبي. قال لي قلت له والله عندي مجموعة فنانات مع بعض الأخوة، نبي يصير حوار عن الفن والفن وارتباطه بالقيم ولا لا ولا آخره. قال لي محمد غزان هذا المسجد مرتبط بالديوان الأميري، باشر تخرب بيتي، فنانات طالعات فنانات داشات، كلام منطقي. حاضر. وبدينا لين لقينا واستمعنا في جمعية المعلمين، جمعية نقابية حرة لا هي مؤسسة حكومية ولا، واستمعنا قصتهم. من اللي جمعني؟ أكثر من شخص، لكن من الذي أقنعهم بأن يجلسوا معي؟ في طلبات شخصية، وفي واحد يشتغل في قضية يسمونها ماكير، زين ذكرتني على الله، ها، ويقعد يجمل الفنانات، ياخذ الماكير على الوجه وعلى الخد وعلى كذا. لكن هذا الرجل فتح الله عليه تبين، وبدأ يصلي وبدأ يعيد النظر في حياته، لكن ملتزم بالعمل وظيفة ورزق، لكن يريد أن يقوم بالدعوة. في يسوي الأخ وهو قاعد يحط المكياج حق الفنانات، يقول لها جزاك الله خير، ترى الحجاب حكم شرعي وما هو صعب، شوي البرطن بس حتحط الروج. ورايح الأخ يجمل وينصح وصلاتك ودينك والمشهد الثاني هذا مفروض تلغينا، جزاك الله خير. قنعهم، وعن طريق وسيط ثاني اجتمعنا تقريبا جلسة أشبه ما يكون أسأله وأجوبة. لكن في البداية ماذا قلت؟ قلت الحكمة، والحكمة هذه أظن ما في أظلم نفسي يقولون قالها خلاص. الحكمة تقول خطأ المهندس يقع على الأرض، المهندس لما يبني غلط، لما يكون ماخذ شهاداته غش، لما يخون الأمانة البناية تطيح على الناس، خطأ المهندس يقع على الأرض، وخطأ الطبيب يدفن في الأرض. خطأ العرق خطأ ولا عملية غلط، دفن صاحبه ذبحه، وخطأ الفنان يمشي على الأرض. طبعا أنا أقول طبعا ليس فقط الفنان، فنان المفكر الأديب الكاتب الناس اللي تخلد أعماله، الفنان أكثر لأنه ظاهر ومعرض لوسائل الإعلام، معروض بوسائل الإعلام، يمشي على الأرض. وتكلمنا عن قيم الفن والفن الجميل إلى آخره. هذا مشهد، كلهم جايين محجبات. أنا غنيت عن المحجبات، أنا ترى يعني مو تدينا من أن أقول لك، لكن أنا ما أشوف تلفزيون وايد، أنا قنواتي الأخبارية وعندي قناة علمية وقناة قيمية وخلاص، لكن الأصل الكتاب والبحوث. لكن لما طلعنا قالوا لي ترى هم لبسوا من تقديرا ومكانة اللبس، جزاهم الله خير. الذي أقول يا جماعة، الفن جزء من حياة الناس والإنسان، والفن يحمل رسالة وطريقة خطيرة لتوصيل المفاهيم، والفن مشهد، والمشاهد هي التي تعمل قضية انطباع بالذهن، الكلام ينسي، المشهد هو الذي يبقى. فيجب على الفنان أن يحترم ذاته ويعرف دوره ويعرف أنه راح يذهب إلى القبر وأعماله تعرض. خليني أكون صريح معكم مع أشهر رمز فني في العالم العربي، عادل إمام. من ما يعرف عادل إمام؟ مجلة زهرة الخليج العدد 1/5/2010 يقول عادل إمام: ما عندنا ستات تشتغل في الفن، ما عندنا ستات تشتغل بإيش؟ بالفن. حط على الكاميرا هذه ولا وين؟ هذا المنسج والفنانات يستغربنا ويرفضنا إلى آخره. هاي أبوي ما عندنا الستات إيش تشتغل بالفن. طيب عاد الإمام لما سئل في مصر هل تسمح لبنتك أن تمثل، كان يقول ما عندنا الستات تشتغل في الفن، أثار ضجة. كيف يا أخي يا رجعية يلي ما تأخذ في منهج الفن الجديد يلي تناقض، صار عليه هجوم وهذا تحيز ضد المرأة إلى آخره. قامت مجلة زهرة خليك وعملت معه لقاء مطولا، وأحد الأسئلة ما الذي دعاك إلى التصريح برفض عمل ابنتك في الفن، وهل بعد الهجوم عليك تراجعت؟ أنا حتى لا أظن الرجل أقول نص كلامه، أنا رجل صريح ولا أخشى في كلامي سوى الله سبحانه، سبحان الله وتعالى، سبحانه وتعالى. وما أقوله يكون دائما على قناعة شخصية، كما أني رجل شرقي ومن الطبقة المتوسطة التي ستظل هي رمانة الميزان. لذلك أؤكد من جديد عبر زهرة الخليج أني لن أتراجع في كلامي، بل أني حقيقة لم أكن سأسمح لابنتي أن يقبلها أحد أو أن تعمل في الفن وقد تربت هي على ذلك. لاحظ كلمة تربت، لاحظ كلمة الله سبحانه وتعالى، تربت على ذلك ولم تفكر في العمل الفني في الأساس. والرجل المصري الأصيل أو المسلم الحقيقي، شوف قاعد يعطينا قيم، مشكور يا أستاذ عادل، والمسلم الحقيقي لا بد أن يغار على أرضه ولا يسمح بأن تنتهك حرمة زوجته أو ابنته أو أخته. فهل أنا عندما قلت ذلك خرجت من الملة أو قلت شيئا لا يقوله أي مصري أصيل أو مسلم غيور؟ قيم رهيبة. سألوه ما معنى هل معنى ذلك أنك متمسك بما قلت؟ طبعا ما زلت متمسكا ولم أغير رأيي أبدا، وأنا لا أقول رأيي ما تراجع عنه أو أغيره مهما تكون الضغوط، وأعتقد أن موقفي سليم تماما بعد عادل، وكل إنسان حر في رأيه وأنا أتحمل مسؤولية ما قلته. أعطانا قيم، أعطانا خوف من الله سبحانه وتعالى، أعطانا المصري الأصيل، أعطانا المسلم الحقيقي، أعطانا ما يرضى الإنسان لأخته ولا بنته ولا زوجته أن تدخل في هذا إيش سماه، تربت ولا يسمح بأن تنتهك حرمته، اعتبر القبولات انتهاك للحرمة. لا، أعطانا قيم. لكن الأخطر سؤال هذا، يقولون أنك تقول رأيا وتفعل عكسه، وأنك في أفلامك كنت تقبل الممثلات، فبماذا أجاب عادل على هذا الاعتراض الحرج بعد الفاصل؟ من لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد. قلنا أن عادل إمام فنان، الفنان المشهور، رفض أن تمثل ابنته في الفن وقال ما عندنا ستات تخص الفن، وأن محبه رجل أصيل وشريف يرضى أن حرمه تنتهك، وأن أنا مسلم حقيقي ومصري أصيل وأخشى الله سبحانه وتعالى. حلو، كلنا نستفيد ونحتاج في حصة خاصة في رمضان إلى هذه القيم. وقلنا أن هذا التصريح صرحه لمجلة زهرة الخليج، فلما فاجئوه وقالوا له يقولون إنك، سؤال مجلة زهرة الخليج، يقولون إنك تقول رأيا وتفعل عكسه، وأنك في أفلامك كنت تقبل الممثلات. وأنا أقول هل تقبيل الممثلات فيها خشية من الله؟ هل تقبيل الممثلات الأخريات فيها انتهاك للحرم؟ ما فيها انتهاك للحرم؟ هل تقبيل الممثلات الأخريات منك أنت تدل على أنك مش مسلم أصيل ولا غير أصيل؟ تدلك أنك مسلم حقيقي؟ تدلك أنك مصري أصيل؟ هذا تناقض. فلماذا أجاب عادل إمام؟ قال كل إنسان حر في نفسه، وأنا لم أجبر فنانة تعمل معي على القبلة أبدا، فلو كانت الفنانة لا تريد ذلك فلن يجبرها أحد، واللي عايزة تتباس هي حرة، يعني بالمصري اشتغل معها، واللي عايزة تتباس هي حرة، وأي فنانة تباست يبقى قبضت ثمن الدور التي قدمته، تحول براغماتي آلي لا إنساني. ونحن نقول الأستاذ عادل إمام في آية قرآنية لي ولك وللجميع تقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون. وإذا كانت الفنانات يعني عملوا عملية هيصة واعتراض وأن هذا، فإن كلا الموقفين غلط. الفنانات بدعوتهم أن لابد أن يتقبل الأمر في إهانة المرأة إهانة، وعاد الإمام في ازدواجيته في الموقف وعدم وجود القدوة والتناقض الذاتي أيضا سيء، هذا سيء وذاك سيء. فنحن ندعو من خلال عاد الإمام رمز الفن العربي أن أمتكم التي تعيش حالة جوع وحالة طغيان سياسي، الأمة كلها، وحالة تراجع حضاري، وحالة مشاكل داخلية، وحالة استغلال الخارجي استغلال عجيب، وفتن وحروب، لا تحتاج إلى المهازل التي تقدمونها، ولا يحتاج أن تملأوا جيوبكم بالأموال أيها البراغماتيون من أجل سلب الأمة قيمها وأخلاقياتها ونشر مزيدا من إيش؟ من التفكك ومن التلوث العقلي الذي بدأ يصير عند الناس، ومن ضياع الأوقات وضياع الأموال وضياع الهوية وضياع كل شيء. حرام اللي قاعد يسوونه. يقول حر الواحد يختار والواحد لا يختار، لكن الحر يجب أن يكون عاقل. أما أن تكون الإنسان حرية ثم ينفلت مع عالم الغريزة فيتراجع عن حريته، هذه مشكلة كبيرة. رمضان فرصة. كثير من الناس في رمضان لا يقبل على الله لأنه الخوف الشديد يمنعه من الإقبال. ونحن نقول لهؤلاء أن هناك صورة ذهنية غلط، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. أحسن الظن بالله، في بعض الناس يطرح يعني الكلام عن الله كاستغفر بطريقة مرعبة. فرق بين الخوف والرعب. الخوف يدعوك الاحتياط والعمل. حتى الله سبحانه وتعالى له صفات الجمال وله صفات الكمال. صفات الجمال للمؤمنين العابدين المتطلعين، وصفات الجبال أيضا الجلال لهم، لكن لماذا لكي يمنعك من تخريب اندماجك مع صفات الجمال تخشى. فالعبادة خوف وطمع ورجاء وحب لله سبحانه وتعالى، والكل في خير. كلمة طيبة تجيب النفس الطيبة. وأختم لهذه القصة التي قالها الدكتور عبد المحسن الأحمد الطبيب من أهل الرياض الذي يشاركنا في محاضراتنا في الأسواق وفي المنتديات وفي النوادي وفي كل مكان. عندما ألقى معنا المحاضرة قال ركبت في الطيارة وأنا جاء من بلد بعيد، فلما نزلت الطائرة في البحرين أو في قطر لا أذكر، وهذه المحاضرة اشتركت فيها معه في مجمع البيرق في القنطاش، عندما يقول نزلت الطائرة قبل تنزل الطائرة قبل أن تقلع من البلد كان في مضيفة جابت الأكل وكانت شافت لبس زيادة عن اللازم، يبدو الخطوط الجوية هذه زودتها شوي زيادة عن اللازم، فيعني في شيء اسمه تبرج في شيء اسمه ما بعد التبرج، فيعني يعني جابت المنيو والكذا، فكان في جيبي شريط كاسيت قيمي أخلاقي من يقول من محاضراتي دائما أحطه وأوزع هدية لمن يصادفني. فقلت لصاحبي أريد أن أهديها الشريط، قال يا ابن الحلال عطي الشريط حق ناس تسمع وتستنصح، تعطي الشريط حق ناس موسى علب الله ولا. شفت النظرة هذه سلبية، النظرة هذه ينبغي أن لا تكون. الناس عيال الله كما قال عليه الصلاة والسلام وأحب العباد إلى الله أنفعهم لعياله. أنفع الناس، من استطاع منكم أن ينفع أخيه فليفعل كما قال صلى الله عليه وسلم، كن أداة تغيير إيجابية وفعالة في المجتمع. احنا ضد المجرم مو ضد المخطئ او المقصر، كلنا مقصرون. اعطيه قلت كلام غلط، هذه احق الناس بان نعطيها. فطلعت الشريط تفضل يا اختي المضيفه، رأت الشريط مغلف وكذا كان عبالها قطعه بسكوت، قال شنو هذا؟ قال لها هذا شريط هديه فيه عن الايمان وعن القيم وعن ما يقرب الانسان من الله سبحانه وتعالى. قال هديه لي؟ لا شكرا. راحت. يقول الدكتور عبد المحسن الاحمد قلت للذي بجواري الان دعوناها، أما الآن فلندعو لها. رفعنا أيدينا ندعو لها. هذا الجمال، هذا الحب بالخير. مو هات سمعي يمكن الله يهديك يخرب بيتك من أعوذ بالله. شو المنظور هذا يا جماعة؟ ترى إن منكم منفرون، وعمر الخطاب يقول لا تبغضوا الله إلى خلقه، يعني قضية تنفير عجيب اللي صاير عند بعض الناس. راحت جابت الماء شافتنا قاعدين ندعو، قال الماء فلما قال شو هذا الدعاء يعني في دعاء ديني؟ قال لا والله احنا اخلاصا نقول لك اننا ندعو لك بالخير. قالت الله تدعون لي بالخير؟ فاحتجت تاثرت بان ذلك على قسماتها، كاد يسقط كوب الماء منها. قال خير ان شاء الله. قال الناس نوعين اللي يمرون علي، يا يبكتني وينهرني ويسبني، يا يرقمني او بالمعنى الشعبي يغازلني، اما اللي يحترم خوينه. يقول نزلت في البحرين أو قطر وعملت المحاضرة، أنا قلت له هذا عنوان محاضرتي، تعالوا حضروا محاضرتي. وبعد المحاضرة هذا يسلم وهذا يسأل وهذا كذا، قالوا لي في واحدة تبيك على باب المحاضرة. قلت يا جماعة أنا بس، قال لا واحدة قالت قولوا للمضيفة. فلما ذهبت إليها وإلى بحجابها وقالت أبشرك، قررت أغير حياتي وأفكر في أهداف جديدة وأعدل مساري. مشكور يا دكتور عبد المحسن الأحمد، الناس فيها خير ورمضان شهر الخير. ادعوا لله سبحانه وتعالى بالحب والمغفرة للآخرين، وشجعوهم على أن يلتزموا طريق الله سبحانه وتعالى. فالنفوس مليئة بالخير بس تحتاج إلى أن نبعثها. كلكم فيكم خير، وفق الله جميع لطاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات. فلا أنت خالقنا تدعو لك الأقوات، دوما لك الحمد بالجهر والخلوات. دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد لدقت النبضات. فلا أنت خالقنا.